وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منها، أولها أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفال، ثم إلقاؤه في البحر في التابوت، ثم منعه الرضاعة إلا ثم منعه الرضاعة إلا من ثدي أمه، ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله، ثم تناول الجمرة بدل الدرة، ثم قتله القبطي وخروجه إلى مدين خائفا. فكان ابن عباس يقص القصة على سعيد بن جبير، وهذا له خبر طويل عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبير، اللي هو خبر إيه؟ مشهور بخبر الفتون. فعلى هذا المعنى موجود عند الطبري، فعلى هذا المعنى فتناك خلصناك من تلك المحن، كما يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث فيه، والفتون مصدر. فلبثت مكثت فمكثت، أي فخرجت من مصر فلبثت سنين في أهل مدين، يعني ترعى الأغنام 10 سنين، ومدين بلدة شعيب عليه السلام على 8 مراحل من مصر هرب إليها موسى. وقال وهب لبث عند شعيب عليه السلام 28 سنة، 10 سنين منها مهر ابنته، 10 سنين منها مهر ابنته صفيرة بنت شعيب، وثمان ثمان عشرة ثمان عشرة سنة أقام عنده حتى ولد له. ثم جئت على قدر يا موسى، قال مقاتل على موعد، ولم يكن هذا الموعد مع موسى، وإنما كان موعدا في تقدير الله. قال محمد بن كعب جئت على القدر الذي قدرت أنك تجيء. وقال عبد الرحمن بن كيسان على رأس 40 سنة، وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء، وهذا معنى قول أكثر المفسرين، أي على الموعد الذي وعده الله وقدره أنه يوحي إليه برسالة، وهو 40 سنة. قوله عز وجل واصطنعتك لنفسي، أي اخترتك واصطفيتك لوحي ورسالتي، يعني لتتصرف، مش لتنصرف، لتتصرف على إرادتي ومحبتي، وذلك أن قيامه بأداء الرسالة تصرف على إرادة الله ومحبته. قال الزجاج اخترتك لأمري وجعلتك القائم بحجتي والمخاطب بيني وبين خلقي، كأني الذي أقمت بك عليهم الحج وخاطبتهم. اذهب أنت وأخوك بآياتي بدلائلي. وقال ابن عباس يعني الآيات 9 التي بعث بها موسى، ولا تنيا لا تضعف. وقال السدي لا تفتر. وقال محمد بن كعب لا تقصر في ذكري. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قرأ أبو عمرو أهل الحجاز لنفسي يذهب وذكري يذهب، وإن قومي اتخذوا من بعدي اسمه بفتح الياء فيهن، ووافقهم أبو بكر في قوله من بعدي اسمه، وقرأ الباقون بإسكانها سورة الصف يعني. فقول له قولا لينا، يقول دارياه وارفق معه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تعنف في قولكما. وقال السدي وعكرمة كنياه فقول يا أبا العباس وقيل يا أبا الوليد. وقال مقاتل يعني القول اللين هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقيل أمر باللطافة في القول لما له من حق التربية أنه رباه صغيرا يعني. وقال السدي القول اللين أن موسى أتاه ووعده على قبول الإيمان شبابا لا يهرم وملكا لا ينزع منه إلا بالموت، وتبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته، وإذا مات دخل الجنة، فأعجبه ذلك، وكان لا يقطع أمرا دون هامان، وكان غائبا، فلما قدم أخبره بالذي دعاه إليه موسى، وقال أردت أن أقبل منه، فقال له هامان كنت أرى أن لك عقلا ورأيا، أنت رب تريد أن تكون مربوبا، وأنت تعبد تريد أن تعبد، فقال به عن رأيه. وكان هارون يومئذ بمصر، فأمر الله موسى أن يأتي هارون، وأوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى، فتلقاه على مرحلة وأخبره بما أوحي إليه لعله يتذكر أو يخشى، أن يتعظ ويخاف فيسلم. فإن قيل كيف قال لعله يتذكر، وقد سبق علمه أنه لا يتذكر ولا يسلم. طبعا هنا الكلام في إيه؟ الكلام في معنى لعل، وإن الرجاء هو ترجو بذلك يعني على الرجاء، لا أنه من الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا هي هنا المسألة فيها أمر أدق من هذا، اللي هو قضية التعليل يعني، حتى التعليل الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لن يفعل هذا الله سبحانه وتعالى يعني. لو قيل لعل هنا بمعنى إيه؟ لعل بمعنى اللام مثلا. فيقول نفس الجواب، ولكن هي دقيقة في هذا يعني، نفس الجواب اللي بيذكر في لعل في المواطن الأخرى. يقول فإن قيل كيف قال لعله يتذكر، وقد سبق علمه أنه لا يتذكر ولا يسلم.

أي ما نظنك إلا من الكاذبين. ويشدد ابن كثير النون من هذان. وقرأ أبو عمرو إن بتشديد النون هذين بالياء على الأصل، وقرأ الآخرون إن بتشديد النون هذان بالألف، واختلفوا فيه. فروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن أنه خطأ من الكاتب. وقال قوم هذه لغة الحارث بن كعب وخثعم وكنانة، فإنهم يجعلون الاثنين في الرفع والنصب والخفض بالألف، يقولون أتاني الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، فلا يتركون ألف التثنية في شيء منها. وكذلك يجعلون كل ياء ساكنة إن فتح ما قبلها ألفا. ده أشد كمان من إيه اللي هو الكلام في المثنى. كما في التثنية يقولون كسرت يداه وركبت علاه، يعني يديه وعليه، يعني كسرت يديه وركبت عليه علاه. وقال شاعرهم تزود مني بين أذناه ضربة دعته إلى هاب التراب العقيم، إلى هاب التراب عقيم يريد بين أذنيه بين أذناه. وقال آخر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. وهنا إيه أباها بدل من أبيها. و يقول وقيل تقدير الآية إنه هذان بحذف الهاء. وذهب جماعة إلى أن حرف أنها هنا بمعنى نعم أو إن، أن حرف إن تعبونا في الطبع. وذهب جماعة إلى أن حرف إنها هنا بمعنى نعم، أي نعم هذان. روي أن أعرابيا سأل الزبير شيئا فحرمه، فقال لعن الله ناقة حملتني إليك. فقال ابن الزبير، سأل ابن الزبير شيئا فحرمه، فقال لعن الله ناقة حملتني إليك. فقال ابن الزبير إن وصاحبها، أي نعم. وقال الشاعر بكرت علي عواذلي يلحينني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، أي نعم. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم مصر بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. قال ابن عباس يعني بسرات قومكم وأشرافكم، يقال هؤلاء طريقة قومهم أي أشرافهم، والمثلى تأنيث الأمثل وهو الأفضل. حدث الشعبي عن علي قال يصرفان وجوه الناس إليها. قال قتادة طريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عددا وأموالا، فقال عدو الله يريدان أن يذهب بهم لأنفسهم. وقيل بطريقتكم المثلى أي بسنتكم ودينكم الذي أنتم عليه، والمثلى نعت الطريقة، تقول العرب فلان على الطريقة المثلى يعني على الهدى المستقيم. فأجمعوا كيدكم. قرأ أبو عمرو فاجمعوا بوسط الألف وفتح الميم من الجمع، أي لا تدعوا شيئا من كيدكم إلا جئتم به، بدليل قوله فجمع كيده. وقرأ الآخرون بقطع الألف وكسر الميم، فقد قيل معناه الجمع أيضا، يعني تكون للقراءة بمعنى. تقول العرب أجمعت الشيء وجمعته بمعنى واحد، والصحيح أن معناه العزم والإحكام، أي اعزموا كلكم على كيده مجتمعين له، ولا تختلفوا فيختل أمركم. ثم أتوا صفا أي جميعا، قاله مقاتل والكلبي، وقال قوم أي مصطفين مجتمعين ليكون أشد لهيبتكم. وقال أبو عبيدة الصف المجتمع، مش المجمع، المجتمع، الصف المجتمع، ويسمى المصلى صفا، يعني يريد أنه المكان، يعني ثم أتوا صفا المكان الذي يجتمع فيه، ويسمى المصلى صفا معناه ثم أتوا المكان الموعود. طيب قول مقاتل والكلب صفا إعرابها إيه؟ أنا بقول إعرابها بس للتأكيد على تفريق بين المعنيين، مش قصدي مسألة كمسألة إعرابية، وأصلا إعراب لو ضبطنا الإعراب نقدر نفهم الفرق بين القولين حال. طب وفي قول أبي عبيدة؟ مفعول به. طيب صح،

ومن يأته. قرأ أبو عمرو ساكنة الهاء، ويختلس أبو جعفر وقالون ويعقوب، وقرأ الآخرون بالإشباع. مؤمنا مات على الإيمان، قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى الرفيعة، والعلى جمع والعليا تأنيث الأعلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى أي تطهر من الذنوب. وقال الكلبي أعطى زكاة نفسه وقال لا إله إلا الله. بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى لا يراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. قوله عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أي سر بهم ليلا من أرض مصر، فاضرب لهم طريقا في البحر، أي اجعل لهم طريقا في البحر بالضرب بالعصا، يبسا يابسا ليس فيه ماء ولا طين، وذلك أن الله أيبس لهم الطريق في البحر. لا تخاف دركا، قرأ حمزة لا تخف بالجزم على النهي، والباقون بالألف والرفع على النفي، لقوله تعالى: ولا تخشى. إيه التعليل ده؟ ليه بيقول ليه قوله تعالى ولا تخشى؟ لأن ولا تخشى ما ينفعش تبقى على النهي، ما ينفعش تبقى على النهي، لأن هي مرسومة بالإيه؟ مرسومة بالألف. قال لقوله تعالى ولا تخشى: قيل لا تخاف أن يدركك فرعون من ورائك، ولا تخشى أن يغرقك البحر من أمامك، البحر أمامك. فأتبعهم قال: فلحقهم فرعون بجنوده. وقيل معناه: أمر فرعون جنوده أن يتبعوا موسى وقومه، والباء فيه زائدة وكان هو فيهم، يعني يقصد فأتبعهم فرعون جنوده. فغشيهم أصابهم من اليم ما غشيهم، وهو الغرق، وقيل غشيهم علاهم وسترهم بعض ماء اليم لا كله، وقيل غشيهم من اليم ما غشيهم قوم موسى فغرقوهم ونجا موسى وقومه. وأضل فرعون قومه وما هدى، أي ما أرشدهم، وهذا تكذيب لفرعون في قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قول عز وجل: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. قال فرعون: وواعدناكم جانب الطور الأيمن، ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قرأ حمزة والكسائي: أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم بالتاء على التوحيد، وقرأ الآخرون بالنون والألف على التعظيم، ولم يختلفوا في ونزلنا لأنه مكتوب بالألف. ولا تطغوا فيه، قال ابن عباس: لا تظلموا. قال الكلبي: لا تكفروا النعمة فتكونوا طاغين. وقيل: لا تنفقوا في معصيتي. على فكرة التعليل لأنه مكتوب بالألف، هذا التعليل أحيانا البعض بيعترض عليه، والبعض أحيانا بيكون يعني بعض أهل العلم بيعترضوا على مثل هذا، يعني يعترضوا يقولوا: إزاي تقول التعليل لم يختلفوا في كذا لأنه مكتوب بالألف؟ لم يختلفوا فيه لأنه لم يروى إلا هكذا، يعني واخدين بالنا من الاعتراض؟ هذا الاعتراض غير صحيح، هذا الاعتراض غير صحيح. من أين علمت أنه لم يروى إلا هكذا أصلا؟ احتمال إن هي تكون مروية ونزلته احتمال وارد واحتمال كبير، ولكن صار الرسم العثماني شرطا. فلم يختلفوا فيه ونزلنا لأنه مكتوب بالألف، حتى لو كان فيه من الرواية من رواه على الإفراد. فهو التعليل أهل العلم، طبعا التعليل بهذه الطريقة شهير جدا في كتب أهل العلم، التعليل بهذه الطريقة ونزلنا لأنه مكتوب بالألف، التعليل بهذه الطريقة مشهور جدا. لا يفهم منه، لا يفهم من مثل هذه التعليلات أنهم قرأوا بحسب ما رأوا في شكل المصحف فقالوا كده من عندهم، لا يفهم هذا، ولا هو ولا اللي بيعلل بهذه الصورة يقصد ذلك. ولكن لأن الرسم نفسه شرط، الشرط ده مش لا يجعل، يعني لا يجعل وجوه جديدة تظهر، وجوه جديدة تخترع، لا، هذا الشرط يسقط بعض الوجوه، يسقط بعض الاحتمالات من المروي. طيب: ولا تطغوا فيه، قال ابن عباس: لا تظلموا. قال الكلبي: لا تكفروا النعمة فتكونوا طاغين. وقيل: لا تنفقوا في معصيتي. وقيل: لا تدخروا، أي من المن والسلوى.

طبعا هو كاتبها هنا بالتشكيل بتاعها على قراءة أبي جعفر، هو أصلا هو وضعه لنحرقنه بالنار، وقرأ أبو جعفر بتخفيف من أحراقها. طب وقراءة التجديد؟ قراءة التجديد تبقى من إيه بقى؟ برد إيه هنا؟ لا أنا قصدي دلوقتي بيقول قراءة التخفيف من الإحراق، طب وقراءة التجديد من إيه؟ من التحريق، من التحريق في مقابل الإحراق يا جماعة، من الإحراق وقراءة التجديد من التحريق. طيب ثم لننسفنه، قال لننذرينه في اليم في البحر نسفا. روي أن موسى أخذ العجل فذبحه فسال منه دم، لأنه كان قد صار لحما ودما، ثم حرقه بالنار ثم ذراه في اليم. قرأ ابن محيصن لا نحرقنه بفتح النون وضم الراء، لنبردنه بالمبرد، ومنه قيل للمبرد المحرق. طبعا هو قراءة لنحرقنه أو لنحرقنه برضو بيذكر فيها كلام في موضوع إيه، برضو بالمبرد، برضو بالمبارد. طبعا هنا بقى في كلام في الكيفية نفسها، وهل هذا على خلاف، هل كان هذا العجل تحول للحم ودم ولا كان صنم من الذهب. وقال السدي أخذ موسى العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذراه في اليم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، وسع علمه كل شيء. يقول وسع علمه كل شيء، وعمل إيه هنا في التفسير؟ تمييز محول، تمييز محول عن فاعل، ماشي. وبعضهم قد يقول في هذا نسبة يعني، ماشي، بس يعني هو تمييز محول عن فاعل، يعني هو وضح وضح الفاعل، تمام. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من الأمور، وقد آتيناك من لدنا ذكر، يعني القرآن. من أعرض عنه أي عن القرآن فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلا من الإثم، خالدين فيه مقيمين في عذاب الوزر. وساء لهم، هو طبعا مقيمين في عذاب الوزر، هو الهاء ظاهرة عائدة على الوزر والمراد المضاف المقدر. وساء لهم يوم القيامة حمل، أي بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفرا بالقرآن. يوم ينفخ في الصور، قرأ أبو عمرو ننفخ بالنون وفتحها وضم الفاء لقوله ونحشر، وقرأ الآخرون بالياء وضمها وفتح الفاء على غير تسمية الفاعل. ونحشر المجرمين، قال المشركين يومئذ زرق، والزرقة هي الخضرة، وهي الخضرة في سواد العين، فيحشرون زرق العيون سود الوجوه، وقيل زرقا أي عميا، وقيل عطاشا. يتخافتون بينهم أي يتشاورون بينهم، ويتكلمون خفية، إن لبثتم أي ما مكثتم في الدنيا إلا عشرا أي 10 ليال، وقيل في القبور، وقيل بين النفختين وهو 40 سنة، لأن العذاب يرفع عنهم بين النفختين، استقصروا مدة لبثهم لهول ما عاينوا. قال الله تعالى نحن أعلم بما يقولون، أي يتسارون بينهم، إذ يقول أمثلهم طريقة، قال أوفاهم عقلا وأعدلهم قولا، إن لبثتم إلا يوما، قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من أهوال يوم القيامة، وقيل نسوا مقدار لبثهم لشدة ما دهمهم. قول عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال ابن عباس سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تكون الجبال يوم القيامة، فأنزل الله هذه الآية. والنسف هو القلع، أي يقلعها من أصلها ويجعلها هباء منثورا، فيذرها أي فيدع أماكن الجبال من الأرض قاعا صفصفا، أي أرضا ملساء مستوية لا نبات فيها، والقاع منبسط من الأرض، والصفصف الأملس لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال مجاهد انخفاضا وارتفاعا، وقال الحسن العوج ما انخفض من الأرض، والأمت ما نشز من الروابي، أي لا ترى واديا ولا رابية. قال قتادة لا ترى فيها صدعا ولا أكما. يومئذ يتبعون الداعية، أي صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة، وهو إسرافيل، وذلك أنه يضع الصورة في فيه

ليه غالبا مدني؟ عشان سألت كنا جلوسا، يعني ما بيجلسوش في ال... ايه يا جماعة، ده غريب جدا. ايه انتوا ده، كذا حد بيقول كده. كنا جلوسا، يعني ما فيش جلوس في ال... ما فيش جلوس في ال... في مكة ولا ايه؟ فرض الصلاة، فرض الصلاة مكي. ما هي الآيات أصلا السورة كلها مكية يا جماعة، ما هي السورة كلها مكية، وبيفسروها عادي على الصلاة الخمسة. الصلاة الخمسة المفروض مكي، يعني مش كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ايه، ايه اللي يخليها مدنية يعني؟ مش في اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكان في ناس جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم عادي في مكة عادي يعني. طيب عامة هو ده ملهوش دعوة بسبب النزول، لأن ثم قرأ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستشهد بالآية في مقامه طبعا، والحدث مدني متأخر لأن جرير بن عبد الله استوى متأخر. ماشي، جرير بن عبد الله اسمه متأخر جدا. طيب قوله تعالى ولا تمدن عينيك، قال أبو رافع نزل رسول الله، نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فبعثني إلى يهودي فقال لي قل له إن رسول، أنا بقول مدني يعني، أنا إيه استدللت على ده بإيه؟ ده هو جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله بيقول كنا جلوس خلاص كده، الكلام ده متأخر جدا. ماشي، ثم قرأ، ده مش معناه ان الآية نزلت، ولكن هذا استشهاد بالآية، يعني تصور بس للمشهد يعني. قوله تعالى ولا تمدن عينيك، قال أبو رافع نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فبعثني إلى يهودي فقال لي قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك بعني كذا وكذا من الدقيق وأسلفني إلى هلال رجب. قال فأتيته فقلت له ذلك، فقال والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال والله لئن باعني وأسلفني لقضيت، وإني لأمين في السماء وأمين في الأرض، اذهب بدرع الحديد إليه. فنزلت هذه الآية ولا تمدن عينيك، لا تنظر إلى ما متعنا به أعطينا أزواجا أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا، أي زينتها وبهجتها. طيب هذا الحديث مدني ولا مكي؟ هذا الخبر مدني ولا مكي؟ ليه مدني؟ أيوة، علشان في يهود يرسل إليهم فهو مدني. تمام، طبعا ده مع مكية السورة، مع مكية السورة هنا يبقى فيه كلام بقى، يعني مع مكية السورة هنا يبقى فيه كلام في هل هذه مستثناة، هل نزلت مرتين، هل هي مكية، يعني يكون فيه كلام في الموطن ده، وهل ده أصلا السبب ولا لا. طيب قال فنزلت هذه الآية ولا تمدن عينيك لا تنظر إلى ما متعنا به أعطينا أزواجا أصناف منهم زهرة الحياة الدنيا أي زينتها وبهجتها. وقرأ يعقوب زهر بفتح الهاء، وقرأ العامة بجزمها لنفتنهم فيه، أي لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد لهم النعمة فيزيدوا كفرا وطغيانا. ورزق ربك في المعاد يعني الجنة خير وأبقى. قال أبي بن كعب من لم يتعز بعزة الله تقطعت نفسه حسرات، ومن يتبع بصره فيما في أيدي الناس طال حزنه. طبعا دي أيدي بالياء، وطال مش بطل حزنه. إزاي بطل حزنه؟ يعني خلاص يبقى الناس تعمل كده، دي طال، ده غلط، طال حزنه. ومن ظن أن نعمة الله في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل علمه وحضر عذابه. وأمر أهلك بالصلاة أي قومك، وقيل من كان على دينك، كقوله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة. وكان يأمر أهله بالصلاة فيها المعنيين برضو، تذكر في كده في سورة مريم في قصة في شأن إسماعيل عليه السلام. واصطبر عليها أي اصبر على الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا نسألك رزقا، لا نكلفك أن ترزق أحدا من خلقنا ولا أن ترزق نفسك، وإنما نكلفك عملا نحن نرزقك، والعاقبة الخاتمة الجميلة المحمودة للتقوى أي لأهل التقوى. قال ابن عباس: الذين صدقوك واتبعوك واتقوني. إن قدر مضافا. وفي بعض المسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية. قوله تعالى: وقالوا، يعني المشركين، لولا يأتينا بآية من ربه، أي الآية المقترحة، فإنه كان قد أتاهم بآيات كثيرة. وهذا يقال في كل ذكر طلب آية منهم واستنكارهم عدم نزول آيات في المراد الآيات المقترحة. أولم تأتهم بينته؟ قرأ أهل المدينة والبصرة وحفص عن عاصم: تأتهم لتأنيث البينة. وقال الآخرون بالياء: يأتهم لتقدم الفعل، ولأن البينة هي البيان، فرد إلى المعنى. بينة ما في الصحف الأولى، أي بيان ما فيها، وهو القرآن أقوى دلالة وأوضح آية. وقيل: أولم يأتهم بيان ما في الصحف الأولى، التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل وغيرهما من أنباء الأمم، أنه مقترح الآيات. فلما أتتهم ولم يؤمنوا بها، كيف عجلنا لهم العذاب والهلاك؟ فما يؤمنهم إن أتتهم آية أن يكون حالهم كحال أولئك. القولين دول الفرق بينهم محل النزاع فين؟ شفت انه بسأل وعارف ان الغلطة دي هتحصل. الصحف، طب هو في القول الاولاني الصحف هي ايه؟ الصحف هي التوراة والإنجيل في كلاهما. لن نستطيع أن نفهم الأقوال لو ما بنعرفش نحدد فين محل النزاع. الصحف هي التوراة والإنجيل في كليهما، بس ها فين بقى محل النزاع؟ ما المراد بالبينة؟ ما المراد بالبينة؟ ما المراد بالبينة؟ هو ده محل النزاع. طيب، هما بيسألوا آية: أولم تأتهم بينة ما في الصحف، أولم يأتهم القرآن؟ ها؟ القول الثاني: بينة ما في الصحف الأولى من الإخبار عن إهلاك الأقوام لما طلبوا واقترحوا آيات ثم جاءتهم وكذبوها. طيب، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، قال: من قبل إرسال الرسول وإنزال القرآن، لقالوا ربنا لولا، قال: هلا أرسلت إلينا رسولا يدعونا، أي لقالوا يوم القيامة، يعني هذا يقولونه يوم القيامة، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى بالعذاب والذل والهوان والخزي والافتضاح. قل كل متربص، قال: منتظر دوائر الزمان. وذلك أن المشركين قالوا: نتربص بمحمد حوادث الدهر، فإذا ما تتخلصنا. قال الله تعالى: فتربصوا فانتظروا فستعلمون إذا جاء أمر الله وقامت القيامة من أصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى من الضلالة نحن أم أنتم. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة طه، والمرة القادمة بإذن الله نشرع في سورة الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.